والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسحب أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. يبدو أنه كان من الأفضل أن نتبع هذا اليوم أيضا بأيام العيد، وكان الأفضل تقديرا لحال المسافرين وأكثر الإخوة الذين تضطرهم ظروفهم أن يجعلوا هذا اليوم تابعا للعيد، لا سيما غدا الجمعة، ولكن هذا شيء لم يخطر في بالنا إلا فيما بعد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض الإخوة الذين لم يتح لهم الحضور في هذا الدرس خيرا على كل الأحوال. نعم، نجيب عن الأسئلة المتعلقة بآخر درس ثم نتابع إن شاء الله. أحد الإخوة: لازمنا بحاجة إلى الاستطراد لأن هذا الموضوع حساس إلى درجة كبيرة، والسؤال هو كيف نفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يغيثنا فيما يتعلق بأمور دنيوية حالية مثل طلب الأمطار في البحر النصرة وهو في قبره عليه الصلاة والسلام، حيث قلتم إن التوسل إليه، لا مو إليه، به، يعني طلب الشفاعة يوم القيامة، وهذا شيء آخر. لقد كنت مقيما في أراضي نجد، وأصر العلماء هناك على أن التوسل بجميع أشكاله إلى الرسول، ما في إلا يا أخي التوسل به، التوسل تتعدى بالباء الذي إله، يعد شركا، وهذا يسبب تشويشا فكريا للكثير من المسلمين. وكذلك قالوا إن التوسل إلى الله يعني بالله تعالى بالنبي يعد بدعة، التوسل إلى الله بالنبي يعد بدعة منكرة وضلالة يأثم عليها الإنسان إثما كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد بشر، وقيمته إنما هي برسالته وليست بشخصه، هكذا قالوا باستغفار إلى آخر. يعني سؤال طويل لازم يعني السائل يختصر. الجواب على هذا طبعا أوضحنا، لكن الأخ يبدو يريد أن نكرر الكلام هكذا على ما يبدو. يقول: كيف نفهم أن الرسول يستطيع أن يغيثنا؟ وأنا قلت: إذا كنت تفهم من استطاعة رسول الله الإغاثة أن يغيثنا بقوته الجسدية وبحيلته الفكرية فهذا أيوه، يعني احنا عم نمتحن الإخوان اللي كانوا عم يسمعوا، ماذا قلنا؟ شرك، ما هو هذا الشرك. ولكن المراد بكلمة سيدنا بلال بن الحارث أغث أمتك يا رسول الله أو استسقي أمتك أو كذا، ولا كما يقول الإمام ابن كثير أغث، ما نزل أي ادع الله عز وجل لأمتك أن يغيثها، هذا هو ما الإشكال. ونحن إذا قلنا أيضا الآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أغثنا، الأعداء أحاطوا بنا، أغثنا منهم يا رسول الله، ما معنى ذلك؟ أي ادع ربك واستنصره لنا. أما إن قلت النبي عليه الصلاة والسلام ميت، هذه مشكلة كبيرة. ما قال أولا، من قال إن معنى الوفاة هو العدم؟ اترك النبي عليه الصلاة والسلام، الوفاة انتقال من حياة دنيوية إلى حياة برزخية، تمام. طالب العلم يعرفها، أي مسلم وصل إلى سن الرشد يعرفها، حياة، حياة يعني موجودة الإنسان، إلا حياة اسمها حياة برزخية. وإلا قل لي كيف يسأله الملكان: ما دينك؟ من ربك؟ من هو هذا الذي بعث فيكم؟ إذا ما لازم يكون في هنالك نعيم القبر، ولا لازم يكون يكون هنالك عذاب القبر ولا لازم يكون في سؤال الملكين، ما هيك؟ فكيف اذا عدنا الى خصوصيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول حياتي خير لكم ومماتي في روايه موتي خير لكم تعرض اعمالكم علي، فما وجدت من خير حمدت الله وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. طيب واضح هذا الكلام. اما اذا الاخ يريد انه يعني يفشل له قلبه لجماعه مجرد ويقولوا هذه شنشنه اعرفها من اخزمي كما يقول المثل العربي، موقف المجديين من رسول الله ليس شيئا جديدا، مذهب شاذ يتبعونه، ونسبة هؤلاء الشواذ بالنسبة لمجموع العالم الإسلامي لا يبلغ 5 على 1000 ولا أقل كمان، ولا 1 على 1000 ولا 1 على 1000. دعهم أو نزيد تفرق المسلمين عمق، النجديين أصحاب عقول متحجرة. لو أنك قلت لمن يعتقد أن هذا الضوء ظلام، قلت له يا أخي هذا الضوء والدليل عليه كذا وكذا، وقد وقر في نفسه أنه ظلام، والله لا يغير رأيه إطلاقا. نعم، فهؤلاء لهم مذهب خاص، وقد شاع أن قائلهم كان يقول هذه العصا خير من محمد لأنني أضرب بها البعير فيقول، لكنني أقول يا محمد أنقذ بعيري حرك ولا يتحرك. هذا الكلام قيل عنهم، نسأل الله لهم الهداية. وأنا قلت إن هذه المسألة ما أثيرت قبل عصر ابن تيمية أبدا. قبل عصر ابن تيمية يعني 6 قرون اللي قبل منها كان الناس يتوسلون أم لا؟ كانوا يتوسلون، وما أحد قال كلمة بحق التوسل أنه غير جائزة. جاء ابن تيمية اخترع وابتدع شيء غريب لا عهد للمسلمين به، أن التوسل برسول الله أثناء حياته جائز، بعد مماته غير جائز. ليه؟ طيب يعني ليش وقت كان طيب كنا عم نتوسل بعضلاته؟ ايش كنا عم نتوسل بحيطه الذاتيه الفكريه؟ لا، مثل هنا يظهر التوحيد ويظهر الشرك، ليس لك من الامر شيء ابدا. كنا نتوسل اثناء حياته بمقامه عند الله، بقربه من الله. هل هذا القرب زال لما توفي نسخ قربه؟ نعم. وهؤلاء النجديون كفروا البوصيري لأنه قال يا أكرم الخلق ما لي من أليغ به سواك، متى؟ عند حلول الحديث العام. الإمام البوصيري تحدث عن شفاعة رسول الله قائلا يا أكرم الخلق ما لي من أليغ به سواك، متى؟ يوم القيامة عند حدوث الحادث العام. البوصيري أخذ هذا من كلام من؟ من كلام الرسول عندما تحدث أن الناس كلهم سيرعون إليه كفروا. والعياذ إذا ماذا لازم كفر النبي قبل مكان؟ لأن البوصيري أخذ هذا من من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأخ ليحمد الله إذا كان يعرف ما أطبق عليه السواد الأعظم، وإذا كان يعتقد هذا الذي نعرفه. ودع هؤلاء الإخوة واسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية. والآن أعداء الإسلام يضربون المسلمين بعضهم ببعض ويستعينون على ذلك بضرب الوهابية بالصوفية والصوفية بالوهابية وهؤلاء بهؤلاء حتى يصبح المسلمون الكأس الذي تحطم وأصبح جذابا. هذه الخطأ. نحن ما بدنا نجي نكون جنود لهم إن شاء الله، والله يجمعنا على الهدى والله يهدينا ويهديهم. نحن الحمد لله هذه عقيدتنا، وعلى هذا نلقى الله سبحانه وتعالى، وهذا منتهى التوحيد. لأن رسول الله لا يملك من أمر نفسه شيئا، لكن الله جعله وسيلة خير، فنتوسل بمن جعله الله وسيلة خير. هل يمكن إحضار شيء من تربة الأرض من المدينة المنورة؟ هذه لا، تتبارك بتربة المدينة المنورة في مدينة المنورة، وما يفعله بعض الناس هذا شيء مبتدع وما ينبغي أبدا. أما بعد، فمسألة المدد التي يطلبها كثير من رسول الله ما حكمها؟ حكمها كما قلنا حكم أغثنا يا رسول الله، يعني ما الفرق بين أن أقول لرسول الله كما قال بلال بن الحارث يا رسول الله أغث أمتك، وبين أن أقول له يا رسول الله أمد أمتك؟ نفس الشيء، بشرط يكون النية، قصد النية الأساس، أن تفهم من هذا الكلام أنك تطلب من سيدنا رسول الله أن يدعو ربه أن يمدنا بالعون، أن يمدنا بالنصر، أن يمدنا بالتوفيق. أنت أكيد عمل هذا يريدك يا العلم المعنى، لكن إذا أردت أن تسألني سؤالا آخر، أيهما أكثر أدبا مع الله؟ أن أخاطب الله وأقول يا رسول الله أسألك بجاه رسولك، أم أن أقول يا محمد نعم أغثني؟ لا والله أقول لك الأدب مع الله ومع رسول الله أن تخاطب ربك وأن تقول يا اللهم أغثنا بجاه رسولك. ويوم بلال بن الحارث قال طلعت معه من حلال الروح ما لشي، بس نحن ما نقول انه يطلع في الضال، حتى يمكن ساعتها بلال الحارث لانه كان ساعتها حاله خاصه ذبح الخروف وشافه كثير كثير هزيل، والجزع الان بالعظم والعظم محمر من كثر الهزال، ففزع من هذا راسا ترك الذبيحه وهدع الى نسوى رسوله. اذا عنده حاله معينه، لو رجع لا هدوء ماله كان قال اللهم اني اسالك بجاه رسولك ان تغيثنا، ما نقول حرام، لكن نقول ايهما اقرب الى الادب؟ ان تخاطب الله متوسلا برسولك محمد صلى الله عليه وسلم. هل صحيح انه لا يجوز الاكل والشرب عند المريض او الضيافه، وذلك استنادا للحديث الذي يقول من ذهب يعود مريضا فهو في نعم في ايش الخير في الجنه؟ نعم لا ما يمكن اظن، او الاخ ما عرف ان يكتبه حتى يعود. فمن اكل الشيء اكل شيئا مو اكل شيئا، فمن اكل شيئا من عنده فهو اجره. العلماء قالوا يكره لمن يعود مريضا ان ياكل عنده او يشرب عنده شيئا، مو يحرم او لا يجوز، لا يكره. ثم العلماء فصلوا قالوا فان ذهب الانسان ليعود مريضا وأثناء عيادته جاء إليه مثلا بفنجان من القهوة أو بكأس من الشاي أو بشيء بشراب وأي ضيافة دون أن يطلب، هكذا جاء إليه وراء أنه إذا رد ذلك فإن هذا سيكون جرحا لكرامة المريض أو أهله، يكون في ذلك شيء من عدم الجبر بالخاطر، ففي هذه الحالة ينقلب المكروه ويصبح مندوبا، لأن الضيافة حضرت. نحن لماذا قالوا يعني يكره ذلك؟ لأن أهل المريض مشغولون بمريضهم أهل الغالب، فإذا كان كل من يريد أن يعود ويعود ينبغي أن تقدم له الضيافة وينبغي أن يكرم، إذا فأهل المريض سيتحولون من خدمة مريضهم إلى خدمة العياد، وفي هذا ما يتنافى مع الذوق، والإسلام جاء ليعلمنا الذوق الرفيع. لكن لو فرضنا أن الإنسان دخل ولم يطلب، بل ربما أظهر أنه لا يريد وجاء إليه بالضيافة البسيطة التقليدية المعروفة، في هذه الحالة يبدو للقياس لا يحقق شيئا، لان ما كنا نادر اليه حصل نقيضه، القياس زائد. نعم. فاذا وجدت ان رب الضيافه سيجرح شعور احد من اهل البيت او يعكس ما هو مطلوب منا من جبر الخاطر، لا، نقول في هذه الحاله اقبل الضيافه. نعم. وان ترد الضيافه في هذه الحاله، هذا كما قال سيدنا عمر من الورع البارد. نعم. الورع لازم يكون هادف. نعم. طبعا الكلام عن الضيافه التقليديه، وليس الحديث عن طعام يقدم، غذاء، عشاء، نحو ذلك، لا، هذا غير وارد نهائيا، ولكن الكلام عن هذه الضيافه التقليديه البسيطه من شراب يقدم نحو ذلك. ان استطاع العائدون ان يغلقوا هذا الباب وسلفا يعزوا الى اهل البيت ان لا يفعلوا شيئا، فهذه هي السنه. لم يستطيعوا وجاءت الضيافة، ففي هذه الحالة ما قد يعني استهدفه الشارع لم يعد واردا الآن. نعم. هذا هو يعني فصل الخطاب في هذه المسألة. الآن نعود إلى باب ما يدعى به للمريض. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وعن ابي عبد الله عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم، يعني يتألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري. هذه الأحاديث الثلاثة الجامع المشترك بينها هو الدعاء للمريض. إذا دخل الإنسان إلى مريض يعوده ينبغي أن يحمل معه هدية إليه. ما هي الهدية التي يحملها العائد عندما يدخل على المريض المدنف؟ خير هدية يقدمها إليه هو الدعاء، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن الهدية محصورة في هذا، يعني ليس معنى ذلك أن الذي يعود مريضا ينبغي أن لا يحمل معه هدية مادية، لا، لكننا نقول خير ما تقدمه للمريض هو الدعاء له، وبعد ذلك احمل ما تشاء من الهدايا التي تزيد في إدخال السرور على المريض لا بأس. إن كان فقيرا احمل إليه شيء من الصدقة، لكن تقدمها له باسم الهدية. إن لم يكن كذلك اعمل إليه هدية إذا رآها تدخل السرور على قلبه، ولتكن باقة ورد لا مانع، يعني ليس أمرا مبتدعا هذا. في بعض الإخوة عندما يتحدثون عن هذه الآداب ربما تخيلوا أو قالوا إن ما يفعله الناس اليوم في هذه المناسبات من حمل باقة ورد أو إرسال باقة ورد الى هذا الميت ليضعها امامه فيتمتع برؤية البدعة، لانه الصحابة ما كانوا بيعملوا هيك. والنبي لما فات عن سعد بن ابي وقاص والاخر والاخر ما ورد انه حمل معه ورد. نعم، لا، هذا الفهم غلط، هذا الفهم غلط. كل ما يدخل الشرور على قلب المريض يستحسن ان تحمله اليه، مما لا حرمة فيه طبعا، مما لا حرمة فيه. وقد علمنا ان منظر الزهور والورود الفواحة بهذه الرائحة العذقة مما يشرح الصدر ومما يدخل السرور على النفس. اذا فلا مانع من ان تهدي للمريض باقة ورد تدخل او تساهم في ادخال السرور على قلبه. طبعا كل شيء له حدوده، واذا زاد الامر عن حده نقص، نقول ضمن الحدود المطلوبة. فإن قال قائل كما سمعنا في بعض الأحيان، طيب هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هو بدعة، ماذا نقول في الجواب؟ نقول الكلام الذي ذكرته أكثر من مرة في هذا المسجد والمسجد الذي قبله عن تعريف البدعة. نعم، البدعة ما هي؟ البدعة المحرمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. البدعة هي أن تحرم شيئا في الدين وهو ليس منه، تحرم شيء في المعتقدات الدينية وما جاء الدين بهذا، تحرم شيئا في العبادات الإسلامية وهو ليس من العبادات. هذه هي البدعة، وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. ادخل الميت في قبر، جاء من يؤذن، الأذان عبادة طبعا، أقحمنا هذه العبادة في وضع ما ورد لا في القرآن ولا في السنة، ما قال قائل هذا. نعم، أثناء صلاة الجنازة يأتي من يرشد أو يهلل أو يذكر الله، طبعا ذكر الله عبادة، وهذه العبادة يتناقض مناقضة حادة مع العبادة التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن الذين يصلون عن الجناية يسن لهم أن يكونوا في سكينة وصمت وخشوع، وأن يتفكر كل بمصيره دون أي ضجيج أي كلام. فإذا استبدلنا بهذه الوصية هذا شيء، هذه بدعة، لأننا جعلنا عبادة مخترعة محل عبادة واردة في السنة. نعم، إذا مات ميت في دار لكي نشعر الناس، نشعر الجيران بأن حادثة وفاة وقعت، نحرك أجهزة التسجيل بتلاوة القرآن ونرفع الصوت عاليا من أجل أن نخبر من خلال ذلك الناس أن حادثة وفاة وقعت. طيب تلاوة القرآن من أجل هذا، هذه بدعة، ما حصل هذا الأمر. وقال العلماء عكس ذلك، لا يجوز أن نرفع أصواتنا بتلاوة القرآن في مكان الناس مشغولون فيه بأمورهم الدنيوية، لأنك بهذا تحرجهم وتكلفهم أن يتركوا أعمالهم ويسمعوا القرآن، وهذا فيه حرج كبير. هذه هي البدعة. إذا البدعة أن تخترع شيئا من الدين وتدخله فيه. صلاة الرغائب ما موجودة، ما موجودة لا بالقرآن ولا بالسنة، إذا هي بدعة. لكن أعراف تجددت لمصالح دنيوية، ما قال أحد منا أنها من الدين. كانت الأدوية في عصر رسول الله من دور واحد، ذهب ذلك العصر وأصبحت الأدوية تبنى من عدة أدوار. طيب هذه الأدوار التي تطور البناء إليها، هل يعني هي عبادة بخصوص العبادة الناس عن عنيها؟ لا، عبارة عن مصالح دنيوية لا علاقة لها بالبدع. كان الناس يلبسون هذه الجلابيب التي كانت معروفة في الجزيرة العربية، وبطريقة من الطرق المعروفة الجلابيب بها اليوم، ثم ان الناس اصبحوا يبتلون مثل هذه الالبسه الاخرى. طيب تطور الالبسه يعني بنيه العباده تطورت، اذا لكان المنع بدعا، لانه ما اقحمنا عباده داخل الدين من عندنا، هذه امور دنيويه طورناها. كان الناس لهم اطعمه معينه ياكلونها في بيوتهم، ثم تفننوا في الاطعمه وجدت عشرات الاصناف الاخرى من الاطعمه، يعني من غير هي كلها تبدا عملنا كلها، واللي هي ما نقول كلها، لان هذه الاطعمه عندما استعملت لم تستحدث بنيه العباده، لا ما وهكذا. طيب لما انت بتحمل ورد لعند مريض مشان ينبسط برؤيته، انت ما اخترعت ذكر ما له اصل، ما اخترعت صلاه ما له اصل، يعني ما عم تعمل مساله داخله في العبادات، امر اجتماعي تفننت فيه من اجل ادخال السرور، امر اجتماعي هذا، نعم وهكذا. اذا مره اخرى اقول نحن اذا عرفنا معنى البدعه نريح انفسنا من كثير من النقاش واللجج، لان البدعه التي حذر منها رسول الله والتي نعلم انها ضلاله وكل ضلاله في النار، هي ان تخترع عقيده ليست من الدين وتدعي انها من الدين، نعم، هي ان تخترع عباده ليس لها اصل في الدين وتقول هي من الدين. اما ان تتفنن في مصالحك الدنيويه، في ماكلك، في مشربك، في ملبسك، في ادوات ركوبك، في هذه المسائل، فصحيح هي امور مبتدعه حديثه، لكنها ليست البدعه الاصطلاحيه التي عناها رسول الله بقوله كل بدعه ضلاله. نعم. اذا احمل ما شئت من الهدايا التي تدخل الشرير على قلب المريض، ولكن فلتعلم ان خير هديه تحملها اليه اذا جلست اليه ان ترفع يديك بالدعاء له، وهكذا كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يقول سعد بن ابي وقاص: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن ابي وقاص معلوم، وقليل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو خال النبي عليه الصلاه والسلام، فرفع يديه وقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، وقد تقبل الله دعاءه فشفاه الله. لما سيدنا سعد بقي بعد ذلك، وكان هو القائد الذي اختاره سيدنا عمر في جيش القادسيه. نعم. وهذا الدعاء هو خير ما يدخل السرور على قلب المريض، لا سيما المريض المؤمن، لا سيما المريض الموقن، ولا سيما اذا كان الداخل انسانا يرجى صلاحه ويرجى استجابته دعائه صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. ثم يزيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بيانا في الحديث الاخر الذي يرويه مسلم في صحيحه من حديث ابي عبد الله عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه، قال: انه شكى الى رسول الله وجعا يجده في جسده في جهه من جهات جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم أو تألم، يعني يتألم، كلاهما جائز، من جسدك، وقل: ضع يدك على المكان الذي تشعر الوجع فيه، وقل: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر، نحفظها، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر، أي أنك إن قلت هذا فإن الله سبحانه وتعالى سيرسل الشفاء وسيزول ويختفي هذا الألم. هذا من أصح الأحاديث الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن في الواقع في هذا العصر تقريبا أصبحنا بعيدين عن هذه الآداب التي كان يمارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمنا إياها، بل أصبحنا نجد من ينتقد ويقول كل شيء له سبب. هذا المريض ينبغي أن تدله على الطبيب، نعم، أما أن ترفع يديك بالدعاء له وأن تضع يدك على مكان الألم أو تكتب له الرقى وما إلى ذلك، هذا خلاف الدين. وكم سمعنا من يقول هذا الكلام. قلنا قبل قليل إذا خير هدية تحملها للمريض هو الدعاء، لكن هل هذا يعني أن لا تقدم له هدية أخرى؟ قد كذلك. خير ما يمكن أن يفعله المريض أو أن يفعله الصديق المريض أن يدعو له، لكن هل هذا يعني أن لا يذهب إلى الطبيب؟ يذهب إلى الطبيب وليعالج نفسه كما يشاء، ولكن فلتعلم أنك عندما تعود هذا الإنسان المريض ينبغي أن تعلم أن خير ما تدخل السرور به على قلبك أن تدعو له. ولا فرق بين أن يقول المريض في حق نفسه يضع يده على مكان الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله ثم يدعو بهذا الدعاء 7 مرات، وبين أن يفعل ذلك صديق له، لا سيما إذا كان من أهل الصلاح ومن أهل التقوى. هذا الشيء الذي نقوله، من الذي يبخسه حقه من الناس، يعني الطبقة التي تستعين بهذا الأمر؟ كما نجد ونلاحظ طبقة الأطباء، وكأنهم يرون أن هذا سينافس بضاعتهم وينافس رزقهم، كأنهم هكذا يتصورون، طبعا إلا من رحم ربك. ولكن كلما رأيت طبيبا يحفل بهذه الأشياء، يعني يستعين بهذه الأمور، إلا القلة، إلا القلة. وكأنهم يتصورون أن هذا من الأمور الخرافية، كل شيء له علاج، هذه مسألة مادية، جرثومة حطت الموضوع كذا معين له دواءه المعروف تداويه. نعم، هذا الكلام أيها الإخوة إياكم أن يعشش في أذهانكم. إذا استقر هذا التصور في ذهن ساق الإنسان شيئا فشيئا إلى الكفر، إلى الكفر بالله عز وجل. ما قيمة الدواء الذي يصفه الطبيب؟ لو أن طبيبا أو مريضا أو أهل المريض تصوروا أن هذا الدواء له السر في ذاته به يشفى المريض لكفر، لكفر. ولو أنه تصور أن هذا الدعاء لا قيمة له لأن الذي يشفي هو الدواء المادي، المرض مادي، دواء مادي، هكذا ينبغي أن يكون أيضا، يعتقد ذلك فإنه يكفر. سيدنا إبراهيم ماذا قال عندما حاور قومه؟ الله عز وجل نقل هذا الحوار لأمر ما، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قال نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل ينفعونكم تستدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيي الذي بيده الموت والحياة أحرى أن يكون بيده الشفاء، الشفاء فرح، والحياة والموت أصل وأساس. فينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، ولا قيمة للدواء إلا أن يكون هذا الدواء قناة تسري منها رحمة الله إلى جسم المريض، مجرد قناة، ورحمة الله هي التي تنفذ منها. حدثت مرارا وبمناسبات عدة لا أدري متى وكيف، عن أكثر من حادثة تجعل الكافر يؤمن، بل تجعل الملحد يسلم. نعم، إنسان في هذه البلدة حيا مرزق، مرضت شقيقته بالمرض الخبيث واشتد عليها المرض، وأجمع الأطباء على أن المرض تجاوز مرحلة العلاج المجدي، وأجمعوا أن بعد كذا شهر ستنتهي وتموت. أطباء دمشق هكذا قرروا، وأطباء في الجامعة الأمريكية في لبنان هكذا قرروا. أجل، هذا الإنسان شقيق هذه الإنسان المريضة صديق لي، سألته عنها، قال والله يعني هي تعاني من أوجاع شديدة وتأخذ المسكنات في كل يوم، وأنا أسأل الله فقط أن يخفف هذه الآلام ريثما يأتي قضاء. فقلت له هل تصدقت؟ وذكرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بالصدقة، حديث صحيح. قال والله لقد تصدقت، ولكن مع ذلك إذا كان هنالك من تعلم أنه فقير وبحاجة ممكن أن نتصدق أيضا. فذكرت رجلا في هذه البلدة هو في غاية الصلاح وفي غاية العفة وفي غاية الفقر، قلت والله فيه إنسان، أعطاني مبلغا سخيا لكي أعطيه له في صباح اليوم الثاني بعد صلاة الفجر مباشرة. اتجهت إلى منزله وهو في سفح قصيم، دار متواضعة جدا جدا. وصلت إلى منزله قبل طلوع الفجر الشمس، طرقت الباب، خرج، أعطيته الظرف وفيه المبلغ، ولم ينشرح صدري أن أخبره عن الموضوع. قلت لتكن صدقة هكذا، أخذ ونظر، يبدو لا أدري ما الذي خطر في باله، وقف أمام الباب ورفع يديه وأخذ يده بانكسار، ولا أعلم ما الذي قال. نعم، وعدت. مضى ذلك اليوم، واليوم الثاني رأيت صديقنا شقيق هذه المريضة في اليوم الثاني، يعني بعد ما أعطيت المبلغ لهذا الفقير بيومين فقط. قلت له كيف حال شقيقتك؟ قال والله كنا نعطيها 6 حبات مسكن، أصلا نعطيها 4 حبات، يعني ما أدخل. بعد أيام قال لي والله حبتين فقط عن نعطي. بعد فترة اختفى الألم نهائيا، لكن طبعا قرار الأطباء أن المرض مهلك انتهى. هنالك من نصحه أن يذهب بها إلى بريطانيا، لأنها يعني قد يخطر في بالها أن شفاءها ملبوس منه، ولذلك فإن أهلها لا يتابعون المعالجة، سيما وهو مسر. هكذا اقترحوا عليه أن يتظاهروا باستمرار معالجتها إلى آخره، كي لا تشعر أن أهلها يائسون منها وأنها ستموت. فعلا هكذا صنع، ذهب إلى لندن وأخذ معه كل التقارير، وفحصت فحصا مخبريا سريريا، وحق الفحص التحليلي بكل أنواعه أيضا، واتفق الأطباء أنها لا تعاني من أي مرض، لا تعاني. قدم لهم التقارير، عادوا يفحصون وعادوا يدققون وعادوا فأكدوا أنها لا تعاني من أي مرض. يقول صديقنا هذا يعني ظننت أنهم يائسون منها، فأرادوا أن يقولوا لي هذا الكلام كي ترحل. قلت لهم يعني هل أعيدها مرة أخرى؟ هل نكتب لها علاجات؟ قال إلا أن تكون علاجات مقويات فيتامينات نحو ذلك. وعاد إلى الجامعة الأمريكية في لبنان، فأراها التقارير الأطباء في بريطانيا، وعادوا ففحصوها. ولم يستطيعوا ان يفسروا هذه الظاهره بشيء. عاد الى دمشق والاطباء موجودون لا يزالون حيا يرزقون. فعصوها ليقولوا والله هذه هي النعم هذه الواقع. من الشافي؟ الله عز وجل. جاء هذا الرجل الفقير الذي اخذ هذا المال الى والدي بعد ايام من وصول المبلغ اليه، قال له: لاحظوا ايها الاخوه، لقد جاء الي سعيد بمبلغ من المال، دخلت وجدت مبلغ كبير، قلت لزوجتي: والله يبدو ان لصاحب هذا المال مشكله، ولعله ارسل هذا المبلغ لحل مشكلته. طلب من زوجتي واولادي، له اولاد صغار، ان يتوضاوا وان يجلسوا جميعا متحلقين. من اين جاء هذا المال؟ خاطر في بهم لا اعلم. تحلقوا جميعا وجيء بمصحف، فكان هو يحمل المصحف ويقول: اللهم اني اسالك بكلامك هذا ان يعني تفرج عن صاحبي هذا المال. ثم ياخذ المصحف الذي يليه وهو ايضا يقول: اللهم اني اسالك بكلامك هذا ان تفرج عن صاحب هذا المال. ويدور هذا المصحف عليهم جميعا، وكل واحد يدعو بهذا الدعاء. نعم، هكذا قال لوالدي. نعم، فغبيا وغبي ذاك الذي يربط ويحصر عقله في الدواء وقواريره والصيدليات ولا يعلم ان الشافي هو الله. الدواء جند من جنود الله، مؤمن لكن جند من جنود الله عز وجل، والدعاء من اهم الادويه. اذا وجد شرط الاستجابه. سنتابع ان شاء الله فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.